منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله جل رب وعز إلها وتعالى ملكا، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. سوف نتحدث أيها الإخوة في هذا الدرس الأول من الوحدة الأولى في مقدمة عامة عن الطهارة، وذلك انتظم ثلاث مسائل: المسألة الأولى تعريف الطهارة، المسألة الثانية أهمية الطهارة، المسألة الثالثة حكم الطهارة. فأما بالنسبة للمسألة الأولى تعريف الطهارة، فطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار والأوساخ، سواء كانت هذه الأوساخ حسية كالبول والغائط أكرمكم الله، أو معنوية مثل الذنوب والمعاصي. وأما الطهارة شرعا فهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ونحتاج الآن إلى أن نعرف الحدث ونعرف الخبث. فالحدث هو شيء معنوي غير محسوس يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فالإنسان مثلا إذا كان غير متوضئ لا توجد علامة تدل على أنه غير متوضئ، ومع ذلك يوصف بأنه محدث. والحدث نوعان: حدث أصغر وهو الذي يوجب الوضوء مثل خروج الريح وأكل لحم الإبل، وحدث أكبر وهو ما يوجب الغسل مثل الجنابة. أما الخبث فهو نجاسة عينية مادية قد تصيب بدن الإنسان أو تصيب ثوبه أو تصيب مكان الصلاة، ويجب عليه أن يتطهر منها ويخرج منها لكي تصح طهارته. وقد أسألكم سؤال الآن وأقول هنا: لماذا عبر عن الحدث بالارتفاع وعبر عن الخبث بالزوال؟ لأن الخبث مادي محسوس فلذلك عبر عنه بالإزالة، وأما الحدث فإنه معنوي ولذلك يعبر عنه بالرفع. المسألة الثانية أهمية الطهارة. لا يخفى على مسلم أن الطهارة أمر مهم جدا، ويكفي أنها شرط من شروط صحة الصلاة. وقد أجمع العلماء أجمعوا على أن من صلى بغير وضوء ولو ناسيا فصلاته باطلة، يعني يلزمه أن يعيد ويتوضأ ويصلي من جديد. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة مهمة جدا للمسلم، ولا يجوز لأحد أن يجرؤ أو يتجرأ على أن يفكر في أن يصلي مثلا وهو غير متوضئ، فإن هذا من الكبائر. بل إن بعض أهل العلم قالوا إن من صلى بغير وضوء على سبيل السخرية والاستهزاء بالصلاة فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. أما المسألة الثالثة وهي حكم الطهارة، فالطهارة لا شك أنها واجبة على كل مسلم. الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. هذا ما يتعلق بالدرس الأول من الوحدة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.